إن عينه ولم يكن ثم منكر. إن عينه هذا الشرط، قال لك يا فلان تحضر. إن عين هناك صيغ، الصيغة الأولى أن يأمرك بالحضور، والصيغة الثانية أن يخيرك، والصيغة الثالثة أن يجعله معلقا على محبتك. الصيغة الأولى يقول لك تحضر زواجي، احضر زواجي، أريدك أن تحضر زواجي، أدعوك إلى زواجي، هذه عينة وطلب منك أن تحضر فيجب عليك أن تجيب. خيرك قال لك أريدك أن تحضر زواجي إن شئت، هذا ترك لك الخيار. إن علقه إن شئت، قال بعض العلماء تصبح مخيرا، وكان بعض الأئمة كالإمام الشافعي يقول علقه على التخير والمحبة لا أجيبه، لأنه لم يبث له، لأنه لو كان يدعو كان قال له تحضر، لكن قال له إن شئت بمعنى أنه لم يدعو دعوة الإذن، ليس من الأشخاص الذين يريد حضورهم فعلا مؤكد لحضوره، يقول له إن شئت إن أحببت، يعني جعل الأمر إليك. وقال بعض العلماء إن شئت وإن أحببت تختلف باختلاف الأشخاص الذي يقال له ذلك. فإن كان عند الشخص ظروف وعلق على المشيئة لعلمه بوضعه، مثلا حدث حادث له، زوجته مريضة، بنته مريضة، فجاء من باب المرافقة حتى لا يحرجه ولا يدخل فيه، قال له إن استطعت إن أحببت إن شئت، هذا نوع من الموجب، يعني وجود الموجب الذي يوجب هذا التخير. وأما إذا لم يكن ثم موجب وحدث عنده زواج ويأتي يقول لك تحضر إلى الزواج إن شئت، أريدك أن تحضر إن أحببت، فهذا كل يعلم أنه لو كانت المودة قائمة والمحبة فإنه يحرجك ويلزم عليك ويدحجك لبالغ محبته لك ورجائه لحضوره. قال ولم يكن منكر، لأنه إذا كان منكر فالحق لله عز وجل، وإن كان هناك منكر وتستطيع إنكاره وتغييره يجب عليك الحضور. لكنت ممن إذا قلت يسمع قولك وإذا نهيت ينتهى بقولك، فإنه يجب عليك، لأنك إذا حضرت أقمت حق الله عز وجل. وهكذا إذا استطعت أن تحرج أهل الزواج كأن يكونوا أقرباء، فتقول لهم إن كان هذا المنكر موجود فلن أحضر، وتشدد عليهم، فعلموا أنك إذا قلت وتعلم أنك إذا قلت هذا القول أنه يكون منكر يجب عليه، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإن دعا الجفن أو في اليوم الثالث أو دعاه بالمي كرهت الإجابة. قال رحمه الله فإن دعا الجفل، فإن دعا الجفل، الجفل الدعوة العامة، أيها الناس يعني أنتم مدعوون إلى زواج، أو يأتي مثلا في المجمع فيقول مثلا حي الله الجميع على عشائي أو غدائي. في بعض الأحيان قد يحدث هذا في القرى التي يكونون قرابة وأبناء عم ونحو ذلك، فيفعلون هذا لأنه متعارف فيه، فهي أشبه بالتعيين، هي صحيح في الظاهر لكنه أبناء عمه أبناء عمه وقرابته. لكن حينما يأتي على أناس متعددين فيهم من يعرفه وفيهم من لا يعرفه ودعا دعوة عامة، فكان بعض العلماء يكره الإجابة في مثل هذا، لأنك لم تعين، والشخص إذا لم يعين كأنه يذهب لحاجة الطعام، كأنه يذهب من أجل أنه محتاج للطعام، فالشخص لا يعرفه وكأنه كرهه من هذا الوجه، كرهه بعض أئمة السلف. ونص المصنف هنا دعوة الجفلة، الجفلة لا يكون فيها الانتقاض، هناك دعوة الانتقاض للتخفيف ودعوة الجفلة، إلا أن دعوة الجفلة من الكرام، الناس الكرام المعروفين، فإنها محمودة، لأنهم أهل كرم، ولذلك يقول نحن في المشتات ندعو الجفلة لا ترى الآدب فينا ينتقر، يفتخرون بذلك أن الرجل منهم إذا أراد أن يعزم الناس عزمهم كلهم، ولا يأتي ويقول يا فلان تحضر، ويحدد الأشخاص الذين يحضرون، لأن الذي يخاف على طعامه يخاف على حاله يحدد المدعوين، لأنه لا يريد أن يتحمل أكثر من هؤلاء الأشخاص. لكن إذا كان كريما ولا يبالي بما أنفق ولا يبالي بما ذبح ولا يبالي بما أطعم، ويحب إطعام الناس ويحب إكرام الناس، فتح بيته ودعا الناس ورأى أن كل الناس معارف له، فإذا جاءه من يعرفه ومن لا يعرفه هش في وجهه كأنه يعرفه، فهذا من الكرم الجود، وهو صنيع أهل الفضل. وكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصالحة على ذلك. لكن مسألتنا هنا أنه إذا حددك لها حكم، وإذا عمن لا يجب عليه، لأنه إذا عمن يصبح فرضا كفائيا، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. إلا أن قاعدة المسألة أن مسألة إجابة الدعوة في المعين لازم لهذا الأصل، لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إذا دعاك فأجب. وإجابة الوليمة صلى الله عليه وسلم أنا ألزمها، أن من حق المسلم على مسلم على المسلم. وكما في حديث البراء بن عازب النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بإجابة الداعي، فهذا كله يدل على ثبوت الحق بالتعيين. وأما إذا عمم فالأمر كما ذكرنا، أو في اليوم الثالث أو دعاه ذمي كره، أو دعاه في اليوم الثالث كره، مكروهة، لأنها دعوة الرياء والسمعة، لأنها دعوة الرياء والسمعة. نعم. أو دعاه ذمي، أو دعاه ذمي. الذمي يكرهون إجابة دعواه، وقد بينا ضابط أهل الذمة من أهل الكتاب كتاب الذمة، وبينا معاملة المسلمين لهم وحقوقهم المسلمين وحقوق المسلمين عليهم، بينا هذا كله في كتاب الجهاد. ولكن إذا دعا الذمي، فبعض العلماء يقول فيه تفصيل: إن كانت إجابتك للدعوة من أجل أن تدعوه للإسلام، وتعلم أنك إذا جئت إليه وحضرت طعامه وأكلت طعامه بشرط أن لا يكون طعاما محرما كالميتة والخنزير والشراب المحرم كالخمر ونحوها، فإنه يجوز لك ذلك ويشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استضافه يهودي على خبز وإهالة سنخة، وكذلك أيضا استضافته اليهودية لما سنت الشاة عليها لعائن الله تكرى، لما وضعت السم في الشاة ما وضعته إلا بعد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم واستضافته للنبي عليه الصلاة والسلام. فقالوا هذا يدل على أنه إذا رجي أن يدعوهم أو يتألفهم للإسلام فلا بأس، كالعالم والقاضي والإمام ونحوهم. وأما إذا كان من عامة الناس المسلمين فقالوا لا تكره، لأنه يخشى أن يؤثر عليه. وهكذا إذا علمت أن له غرضا كمصلحة دنيوية، خاصة إذا كان موظفا تحت الإنسان أو نحو ذلك، فلا يجب له الدعوة، لأنه أشبه بالرشوة، لأنه يريد أن يتوصل بها إلى مصلحته. والحكم لا يختص بالذمي، بل حتى لو دعاك من هو دونك في المرتبة من مصلحة في العمل والوظيفة من أجل محاباته، لأنه لا يجوز. وكالطالب يدعو شيخه إذا كان تلميذا عنده كما هو موجود في العمل المدارس أو نحوها، لا يجيب إلا إذا كانت دعوته عامة كدعوة الزواج، فإنه يحضر زواجه. لكن إذا قال أريدك أن تتغدى عندي أو تتعشى لدعوة خاصة فإنه لا يجيب، كالقاضي لا يجيب الناس إلى الدعوات الخاصة إلا ممن كان يجيب يدعوه قبل القضاء. أما بعد القضاء إذا دعا فمن المعلوم أنه ما دعا إلا لأذن أنه قاضي. وعلى هذا يفرق في الدعوات بين إذا كدعوة الذمي بين أن يكون فيها مصلحة شرعية يقصد منها مقصود شرعي أو لا يقصد. ومن صومه واجب دعا وانصرف. قالوا إذا كان الذمي دعا المسلم ولم يكن هناك يعني غالب ظن أنك تؤثر عليه، قالوا إنك إذا أكلت طعامه فإنها منة لك له عليك. لماذا لا يجيب المسلم الذمي؟ قالوا لأن احتقاره مطلوب شرعا، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إذا وجدت إذا لقيتموهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقه. فشعور بعزة الإسلام وعلو الإسلام مقصود شرعا، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه. وقد قالوا في الحكمة والمثل: من أكل طعام قوم ذل لهم، من أكل طعام قوم ذل لهم، يعني تنكسر عينه ويصبح كأنه ملك بذلك المعروف. فإذا أكل المسلم طعام الذمي كأنه صار منا للذمي على المسلم، وأصبح فضلا عن الذمي على المسلم، وهذا لا ينبغي، سبيل لا ينبغي للمسلم أن يمكن الذمي منه. نعم. ومن صومه واجب دعا وانصرف. ومن كان صائما صوما واجبا فإنه يدعو لأهل الوليمة كما ثبت في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينصرف، ولا يجب عليه أن يطعم. فعندنا أمران: إجابة الدعوة الحضور، والأكل من الوليمة. إجابة الدعوة تتحقق بالحضور والأكل من الوليمة. فإذا امتنع عليك الأكل مكان الصيام فإن الحضور واجب عليك، الحضور واجب عليك، إلا إذا وجد عذر يتعلق بك أو يكون عذرا شرعيا في المنكر ونحيه، فهذا مما يستثنى. والمتنفل يفطر إن جبر ولا يجب الأكل. والمتنفل يفطر إن أجده قيل له كل أو يعني أحرج، فإنه يفطر وهو المتطوع أمير نفسه. وأما إذا امتنع المتطوع وبقي ولم يجبر وبقي على صيامه فلا بأس. ابن عمر رضي الله عنه ما أثر عنه ذلك أنه دعا وحضر ودعا وصلى ثم انصرف رضي الله عنه وقال إني صائم. وإباحته متوقفة على صريح إذن أو قرينة. وإباحته متوقفة على صريح إذن أو قرينة. عندنا مسألتان في إجابته وإباحته. إجابة الداعي قد تكون إجابته في بعض المسألة وفي بعضها إباحته. أما إذا قيل إجابته يعني إجابة الدعوة متوقفة على صريح إذن للحضور، ما يأتي الإنسان بدون إذن ولا يحضر دعوة بدون إذن. وعندنا إباحته وهي في غالب النسخ وهي التي يعني أظهر هنا، أي إباحة طعام الوليمة. يعني يكون الآن شرع في مسألة إباحة طعام الوليمة، يباح طعام الوليمة بصريح إذن أو قرينة. صريح الإذن مثل أن يقول يرسل لك البطاقة ويقول لتناول طعام العشاء ولحضور عشاء، هذا كله صريح في الإذن، أذن لك أن تحضر وتتعشى، فحينئذ لا إحكام. قرينة دالة عليه مثل مد الموائد وبسطها، إذا مد المائد وبسطها ويعني أشار بيده ولم يتكلم فإن هذه قرينة دالة وجود الطعام بيننا وتقريبه إلينا، أو جاء والجماعة بالصفة وضع الصفة عندهم ثم وضع الطعام، ما معنى؟ معنى أنني أتيت في هذا الطعام لكم وقد أذنت لكم أن تأكلوا منه. واختلف العلماء، قال بعض العلماء وضع الطعام لا يدل على الإذن ما لم يأذن صاحبه بالإصابة، وقال بعضهم الدعوة إذن وإباحة للأكل. فائدة المسألة ما يقع الآن، إذا بعض في بعض الأحيان مد السفر ثم يوضع الطعام عليه ولا يتكامل الطعام، ما يتكامل ما يتم ولا ينتهي، فيأتي بعض الناس ويأكل، يأكل قبل تمام السفر. إن قلنا الدعوة إذن بالطعام حل له ذلك، وإن قلنا لا بد من إذن أو قرينة فلا الإذن موجود ولا القرينة، لأن القرينة ما تكون ظاهرة إلا بعد اكتمام السفر وتمامها، إذا تمت السفر واكتملت فنعم. ولذلك يقبح أن يأكل قبل الآخر، خاصة العلماء وطلاب العلم وأهل القبر، فإن وجد في مثله يعني كطالب علم أو إنسان له مكان أو إمام مسجد أو إنسان له مكان يأتي بمجرد ما تضع الصفرة يأتي يمد يده إليه ويأكل، هذا من خوارم المروءة، وما أبيح وهو في العيان يقدح في مروءة الإنسان ينتظر حتى يؤذن. ولذلك قالوا يستحب لطالب العلم دائما أن يأخذ بالكمالات. عندنا قول يقول مثلا مجرد الدعوة إذن، وعندنا قول لا، الإذن يكون حتى بعد وضع الطعام، إلى طعام غير ناظرين إناء. قيل إن هذا يعني مجرد الإذن يكفي، وقال بعض العلماء لا، بل لا بد أن يأذن صاحبه تأخذ بالأكمل، وهو أنه يأذن صاحب الطعام، فيصبح هذا إكراما لعلمك وإكراما لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي في صدرك. فلا تنظر للشيء بنفسك، إنما تنظر بحق العلم عليه، وما فعلت ذلك إلا كنت بخير المنازل، لأنه من المجرب أن طالب العلم دائما لما يأخذ بالكمالات يرفع الله قدره ويقذف الله في قلوب الناس من حبه وإكرامه وإجلاله، كما صان العلم صان كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأحس بحق العلم عليه، فإن الله عز وجل يقذف في نفوس الناس شعور بحقه ومكانته، والعكس بالعكس. ولذلك تجد بعض الناس إذا جالس الناس له هيبة ومحبة وكرامة، وقد تجده من عامة الناس لكن تجد عنده من الصفات الحميدة ومن كمالات المروءة ما جعل الله له به هذا الحال الحسن عند الناس، والعكس فقد تجد الرجل ولو كان في منزلة عالية نائم يصبح متهتك ويرتكب خوارم المروءة إلا وجدت الناس لا تشعر له بإجلال ولا تشعر له بهيبة، نسأل الله السلامة والعافية. يعيش المرء مستحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء، فلا يزال المسلم بخير مستحيا وأخذ بكمالات الأمور، فالذي يظهر أنه ينتظر إلى الإذن أو القرينة الدالة على الإذن. ولذلك جرت العادة في بعض الأحيان أنه إذا وضع الطعام للضيف ينتظرون إذن صاحب الطعام، وهذا لا شك أنه أفضل وأكمل، لأن صاحب الطعام في بعض الأحيان يحب أن يتكامل طعامه حتى يراه الضيف ويشعر بمكانته عنده، ويحب أن يرى صفرته وهي على أتم وجوهها وأكملها، فلا شك أن هذا أفضل وأكمل. نعم. وإن علم أن ثم منكرا يقدر على تغييره حضر وغيره وإلا أبى، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، الله أوجب عليه التغيير والتغيير متوقف على حضوره فيجب عليه الحضور، وينكر ما أمر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم برده وإنكاره. نعم. وإلا أبى أبى عن الإجابة، لأن حضوره إقرار لذلك. وقال بعض العلماء يحضر ويهنئ ذو الرحم، كان يكون ابن عمي أو قريبي يحضر ويهنئ ويأخذ بخاطره ثم ينصحه في المنكر، فإن استجاب فالحمد لله وإن لم يستجب ينصرف. فعندنا حضور وعندنا جلوس، فالحضور واجب على الأصل، ثم مسألة الجلوس والمكث فوجود هذا العارض يمنع من الجلوس، فيصبح المنع بقدر الجلوس، فلا يسقطون عنه الحضور، يقول بل يحضر، لأن إجابة الدعوة تشمل الأمرين، وإذا سقط أحدهما والجلوس في مكان منكر لا يسقط الآخر، ولا شك أن الثاني فيه احتياط، وقد يكون يعني في زماننا أبلغ التأثير على الناس، لكن إذا كان الشخص تأول القول الثاني أنه لا يحضر بالكلية فله وجهه. وإن حضر ثم علم به أزاله. وإن حضر على أن ما في هناك منكر ثم أخبر أن هناك منكر وأزاله أتم جلوسه، فإن لم يستجب منه انصرف، هذا بالنسبة لما إذا حضر وليس بذهنه أن هناك منكر، والمنكر لا بد أن يكون منكرا، يعني مثلا في بعض الأحيان قد ينكر الإنسان شيئا أقرته الشريعة، فتجد بعض طلاب العلم إذا سمع ضرب الدفوف ينصرف، النبي صلى الله عليه وسلم قال أعلن النكاح واضربوا عليه بالدفوف، فإذا لم يضرب إذا ضرب بالدفوف والشرع مقصود أن يضرب الدفوف ويسمع ويعلم الناس أن هناك زواج، فمن حضر يعلم أنه زواج بلا، ومن لم يحضر يعلم أن فلان تزوج فلانا، إذا جئت تقول تخفي هذا الدفوف خالفت مقصود الشرع، فالبعض يجعل حتى ربما يجعل ما هو سنة منكرا بسبب الجهل، فلابد من سؤال العلماء والتبين والاستبيان بأن هذا منكر وأنه لا يجوز وأن الله ورسوله لم يأذن بهذا وأنه مما حرما، فحينئذ يعامله معاملة المنكر من وجوب تغييره، ما أمكنه التغيير باليد لم يستطع ذا بلسانه لم يستطع ذا بقلبه، وذلك أضعف الإيمان، فإذا لم يقبل منه ذلك انصرف فأدى للرجل حقه وقام بحق الله عز وجل من خروج عن المنكر. ويشمل هذا شرب المحرمات، فشرب المحرمات على نوعين، في نوع يحضره أهل الزواج يحضرونه للشخص ويأتي يشربه فيكون مثلا نجس عام أو كامل مثل القاعات الواسعة، فتدخل مثلا الآلات المحرمة هذه التي تشرب على مرأة ومسمع من الناس، لأنه معنى ذلك أنه أخبر صاحب القاعة أن يحضر هذا الشيء لنعازمه وضيوفه، بمعنى أنه مقر على ذلك، فإذا حضر من حقك أن تقوم، لأنه لا يمكن تنكرها وتقول لا يجوز هذا، تذهب لمن يشربها فتنصحه، تذهب إلى أهل الزواج وتقول لهم اتقوا الله عز وجل هذا ما يجوز، والله يبارك لكم في زواجكم ويبارك لكم في هذا الزواج ما اتقيتموه، وإذا اتقيتم الله عز وجل وضع لكم الخير في هذا الزواج ما انتشر المثل لما حرم الله فهذا لا خير لكم، وقد يمحق الله بركة الزواج وحصول المحرمات فيه، فتذكرهم بالله ومن التذكير بالله أن ترغبهم فيما عند الله من حصول البركة في زواجه وحصول الرضا عنه من أطاعه، وترهبهم مما عند الله من العقوبة بأسلوب مؤثر ومقنع ومقبول وحسن مدعم بالدليل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بينت لهم الحجة واستبانت لهم السبيل واستبانت لهم المحجة بعد ذلك اضربوا وأجابوا فالحمد لله، وإن أبوا وأصروا فإنك تنصرف إحياء لحق الله عز وجل. أما إذا كان المنكر يفعله الشخص بنفسه فإن هذا الفعل من الشخص الذي تنكره على الشخص نفسه، فإذا كان يسرب المحرم ليس أهل الزواج جاءوا وأعطوه المحرم ليشرب، وإنما هو من نفسه أخرج المحرم وشرب، فإن لا نحمل أهل الزواج هذا، إنما نقول لأهل الزواج انكروا على هذا، إنه لا يجوز لهذا أن تأتوا به في مجامع الناس من أجل أن يشرب. قالوا والله هذا ضيف الله لك الحق أن تخرج، لأنهم أقربوه على منكره، فإن جاءوا ونصحوه منعوه أن يشرب وأن يمتنع من شربه في وجه الناس فحينئذ جلس وإلا صرف. هذا بالنسبة للمنكر الخاص. وفي بعض الأحيان إذا كان المنكر الخاص معتزل كغرف يشرب فيها مثلا يكون من يشرب الحرام يأتي به في جيبه ويشربه في غرفة لست أنت فيها فيسع الجلوس في هذه يسع، كما لو اغتاب أو قال النميمة في مجلس غير مجلسك فالأمر في هذا أوسع. فإن دام لعجزه عنه انصرف، فإن دام لعزله عنه وبقي المنكر وأزبع إنكاره انصرف، وإن علم به ولم يره ولم يسمعه قوية. وإن علم به قيل له في الغرف الفلانية كذا أو جيء بكذا، فقال بعض العلماء إنه يخير إن شاء جلس وإن شاء انصرف، لكن يجب عليه إنكاره ونسعه ذلك وأمكنه أن ينكره بيده أو بلسانه إذا لم يستطع ليجعل التقييد المعروف في إنكار المنكر. وكره النثار والتقاطه، وكره النثار، كانوا ينثرون الحلوى وينثرون الدراهم يرمونها والناس تلتقطها في الزواجات، كان إلى عهد قريب هذا موجود، الحمد لله هذه الأمور اندثرت وذهبت، نسأل الله أن لا يعيدها. الأمور التي لا خير فيها، لأن النثار كانوا ينثرون الطعام وينثرون الحلوى فيتساقط الناس عليها ويتسابقون في أخذها، فهذه تحدث الشحناء والبغضاء والتنافس على أمور الدنيا، تجعل بعضهم يحقد على بعض، وينثرون الدراهم والأموال وينثرون على المدعوين الذين حضروا من باب المكافأة لهم على الحضور، فيكره هذا النثار، لم يجوز أن يعطي، وقالوا أنه يكره لما فيه من الآثار السيئة، ويكره الإنسان أن يأخذه، يكره الغير أن يأخذه لأنه من خوارم المروءة، فإذا كان ممن يلتقط النثار فإن هذا من خوارم المروءة. وفي حكم هذا ما يعني بالنسبة للصدقات ما يفعل في بعض الأحيان تكون هناك صدقات ترمى على الناس، لذلك كره بعض العلم هذا الأسلوب، كأن يكون هناك عنده ماء يريد أن يتصدق به على الناس فيجلس يرمي على الناس، تكون أطعمة يرمي على الناس فتسقط على الأرض، ولربما تلفت إذا سقط، ولربما ضربت الناس في رؤوسهم وفي أجسادهم، ولربما ترمى رميا فيه أذية وطريقتها تغلب الناس بضرب بعضهم البعض وأذية بعض من البعض، فإذا جئت تنظر إلى الحسنات التي يأخذها من قليل دنياه الذي تصدق به على الناس قد تكون بالسيئات وسب الناس بعضهم لبعض وشتم الناس بعضهم لبعض، كل هذا من المفاسد التي هي أعظم من المصلحة التي ترجى من وراء اليسير الذي يريد أن يفقه الناس ويعطيهم، لذلك كره العلماء مثل هذا الأسلوب، وهو في حكم النثار، إنما ينبغي أن يرتب الناس ويعطى الأسوأ في الأسوأ بطريقة تحفظ ماء وجوه الناس وتحفظ كرامتهم وأيضا تدفع الضرر عنهم، لا تكون سبب في حصول الضرر عليهم ولا تكون سببا في امتهان نعمة الله عز وجل والإضرار بها. نعم. ومن أخذه أو وقع في حجره فله، ومن أخذ النثار فإنه له، لأنه يملك بالقبض والهبة والعطية، إذا قبضها أخذها وملكها، وهذا بإجماع العلماء كما حكى الإجماع صاحب الإفصاح الوزير بن هبيرة رحمه الله في كتابه الإفصاح على أن الهبة تملك بالقبض. قال أبو بكر رضي الله عنه يا عائشة أي بنتاه إني كنت قد نحلتك من مالي بالغابة فلو أنك قبضتيه لكان منك لك، أما وإنك لم تقبضيه فأنت اليوم وإخوتك فيه سواء، فأنت اليوم وإخوتك فيه سواء، فهذا يدل على أنه إذا لم يقبض الموهوب لا يملك،

الرجل استنهل أولياء المرأة والمرأة استنهل الرجل، وقالوا أنهلنا البنت مثلا عندها ضرب، فرض أنها مريضة وخافوا عليها أنها لو ذهبت إلى بيت التوجيه، قالوا تنهلنا، تنهلنا عادة، لأن العادة جارية أن مثل هذا النوع من النساء يمهل، فيمهلهم ويعطيهم المهلة بالمعروف، يعني ما جرت فيه هذا والعرف، لا لجهاز. الجهاز طبعا لو فتح الجهاز اختلفت أنظار الناس من الجهاز، وبالغ النساء في هذا. والجهاز أنتم تعلمون أن الجهاز يقصد منه حظوة المرأة عند زوجها، فإذا هو استعجل وقال أريدها فأسقط حقه في الجهاز، فحينئذ لا يكون الجهاز عذرا يمنع من إجابة حقه. هذا وجه، أن الجهاز في الأصل يراد به حظوة المرأة عند زوجها، الزوج استعجل لو يبغاها بدون جهاز، هذه امرأته يفرض أنه يخاف على نفسه الحرام وعنده ضغط، مثلا لو أنه أخذ إجازة 3 أيام فقال نريد أن نجهزها يومين أو يوم، ما يريد هذا، قال ما أريدها مجهزة، أريد المرأة الآن من حقي، ويجب علينا أن يعطوها إليه عند طلبه. فهذا معنى قوله لا لجهازه. نعم. ويجب تسليم الأمة ليلا فقط، يجب تسليم الأمة ليلا لأنها نهارا من كل سيدها تخدم سيدها وتقوم بحقه، وإذا زوجها سيدها فقد أسقط حقه في المبيت، فلا يملك الزوج إلا المبيت، فإذا تزوج أمة لا يملك طلبها إلا في الليل الفراش. نعم. ويباشرها ما لم يضر بها أو يشغلها عن فرضه. نعم، فيجوز له أن يباشرها ما لم يضرها أو يشغلها عن فرضه. من حقه أن يباشر إذا استحق المرأة بنكاح، حق له أن يباشرها ويجامعها وأن يدخل بها ويبني بها، فإذا خلى بها يباشرها لأنها امرأته. قال تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن طوافون عليكم بعضكم على بعض، الله أحل المرأة لزوجها والزوج أحله لزوجته، فليس هناك مانع من المباشرة وغيرها من أمور الاستمتاع، وذلك يكون حلالا بمجرد العقد. لكن إذا جرت العادة أيام إذا عقد الرجل على المرأة وجرت العادة ما يدخل بها إلا بعلم من أهلها، فمن القبيح أن يأتي إلى بيت أهلها زائرا ويطأها ويدخل بها دون علم من أهلها، لأن هذا سترتب عليه مفاسد عظيمة. فلو أنه جاء إلى بيت الزوجية والمرأة بكر ودخل بها ووطئها ثم خرج وحدث له حادث بمجرد خروج، وجاءت المرأة حامل، لقالوا إنها زانية والعياذ بالله، واتهمت ولا يمكن أن ينسب هذا الولد إليه، لأنه ليس هناك دليل يدل على أنه دخل بها. المعروف المتعارف هو أنه يختلي بها من أجل الحديث، فإذا ادعت المرأة يكون حينئذ محلا للتهمة، فمثل هذا تترتب عليه مفاسد عظيمة. فالرجل يتوقف ويكون حتى ولي المرأة أبوها وأمها، يعني بالنسبة أولياء بالعرف وليس الحكم الشرعي، لأن الولاية من أفضل كما ذكر، لكن من يلي أمرها من حقه إذا استرى أن هذا الزوج متهتك أو أنه يتساهل في بعض الأمور لا يمكنه، وحتى لو يستمع بها على طريقة يأمن منها أن يقع شيء، لأن بعض الناس قد يكون من صلى الله عليه وسلم عافية رجلا شريرا عنده نية سوء قد يصيب المرأة ويستمتع بها، ثم بعد ذلك يمكن ويطالبها بالحقوق ويدعي عليها ما لم يكن، وقد يتأخر في الدخول عليها ويظهر بها حمل فيضغط على أهلها ويدعي والعياذ بالله الجورة وبهتاء أنه لم يطأها ولم يصدها، فيتلاعب بهم وهو لا يريد بنته إنما يريد الإضرار بهم، ونفوس الناس تختلف عن صلى الله السلامة والعافية. وقعت حوادث بسبب هذا، والأسر والجماعات التي تستهد مثل هذه تجر وتبوء بعواقب وخيمة وسبب التساهل في مثل هذه الأمور، فلا ينبغي في مثل هذا أن يمكن إذا عرف منه التهتك والتساهل في مثل هذا. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا القدر، إن شاء الله سنكمل غدا أحكام النساء. نسأل الله العظيم